الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال لك أخانا موسى حديث الجمعة حق واجب على كل رجل في جماعة إلا أربعة، استثنى أربعة في هذا الحديث. الحديث عن من؟ الحديث عن طارق بن شهاب شيخنا. طيب من هم الأربعة الذين استثناهم الحديث؟ عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. طيب أحسن، ترى الأربعة العبد والمعم والمريض والمرأة والصبي. أحسن. المسافر داخل عبد الرحمن المسافر لم يذكر المسافر في هذا الحديث. طيب لم يذكر في هذا الحديث، ما حكمه؟ نتجب عليه الجمعة؟ لا تسوء عليه الجمعة. من ما هو الدليل على استثناء المسافر؟ حديث جابر بن عبد الله حجة الوداع. طيب احسن، حديث جابر في صفة حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر ولم يصلي الجمعة، وكذلك ما تواتر في سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسافر ولم ينقل أنه صلى الجمعة في سفنه. ما هو العدد الذي يشترط بصلاة الجمعة؟ داخلنا المؤخر. تفضل يا عبد الرحمن. الذي توجب الجماعة اثنان. يعني أقلها اثنان على الصحيح. نعم. وليس هناك دليل على اشتراط مقدار معين. نعم. أحسنت. خطبة الجمعة هل هي شرط للصلاة؟ لا، هي واجبة. نعم، تتصل إلى حد الوجوب بسبب استماع النبي عليه الصلاة والسلام لها. وأما القول بأنها لا تصح الجمعة إلا بها ففيه نظر، يحتاج إلى دليل. نعم أحسنت. من أدرك ركعة من الجمعة هل يكون مدركا للصلاة؟ فلا أخذنا هذا المسألة، وهو من أدرك ركعة من الجمعة يكون مدركا للصلاة؟ نعم شيخنا، أخذناها. نعم، ما ذكرنا الحديث، لكن قلنا أنه كان فيه حديث موقوف على ابن عمر، ما ذكرنا لفظ الحديث. الحديث هو من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. نعم، الراجح وقفه على ابن عمر، وجاء أيضا آثار عن غير ابن عمر. فما هو الحق؟ عندك يا أخانا موسى. شيخنا، الذي أدرك ركعة من الجمعة قد أدرك الصلاة شيخنا، أو قد أدرك الجمعة. نعم، لأنه قد أصار عن الصحابة، والصحابة قد عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام فهم أعلم بالحكم منا. يؤخذ بالآثار الواردة، وإن كان الحديث لم يصح فنأخذ بالآثار التي وردت منها عن ابن عمر، وجاء أيضا عن غيره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من بقي ما سئل؟ شيخنا، عندنا بس الطالب الجديد اللي يحضر مرة ومرة ما يحضر، لكن ثلاثتنا سئلنا شيخنا. طيب، فأنت أخينا عبد الرحمن مرة أخرى يجتمع العيد مع الجمعة، فهل يجد الجمعة أم لا؟ لا تجب عليه، تصب عليه يا شيخ. يسقط الوجوب. أيوة. طيب، وهل يقيم الإمام جمعة؟ يعني ما تقام صلاة جمعة بالمرة؟ تقام صلاة الجمعة في المسجد. نعم، تقام صلاة الجمعة، ومن أحب أن يحضر حضر، ومن ومن وجد مشقة أو أحب أن لا يحضر هل يصلي ظهرا أم لا؟ يصلي ظهرا. نعم. نعم، يجب عليه صلاة الظهر. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: صلاة اليدين. قال: هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، في الثانية خمس كذلك. قال: ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد، بمعنى الخروج إلى مكان وهو المصلى، إلى خروج يحتاج إلى مكان فيه صلاة وصلاة يصلى به العيد. قال ومخالفة الطريق يعني استحب أن يخالف الطريق بالذهاب والرجوع، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة. أما بالنسبة لقوله يا ركعتان، هذه هي صفة صلاة العيد، قد ما لا أجمع العلماء على ذلك أنها ركعتان، واختلف عن سائر الركعات بما ذكره هنا. في الأولى استحب فيها سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية كذلك خمس تكبيرات قبل القراءة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال في التكبير يوم العيد سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن شواهده الواردة، فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها بمجموع الطرق حسن، بمجموع طرقه يصلح للتفسير. وأما قوله رحمه الله قبل القراءة أو قبل ذلك ننبه، وهو سبع تكبيرات، هل يدخل في السبع تكبيرة الإحرام أم هي سبع بدون تكبيرة الإحرام؟ في هذا نظر أتأكد بعض العلماء أدوها سبعا بدون تكبيرة الإحرام، وبعضهم جعل تكبيرة الإحرام منها، بعضهم جعل تكبيرة الإحرام منها، والذي يظهر أن السبع غير تكبيرة الإحرام، لأن الحديث في سياق التكبيرات الزائدة على جميع الصلوات، فتكبيرة الإحرام هي من ضمن الصلاة، والحديث جاء في سياق تكبيرات أخرى غير التكبيرات المعتادة، هذه السبع زائدة على تكبيرة الإحرام. يبدأ المصلي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ بعد ذلك دعاء الاستفتاح كما يقرأه في جميع الصلوات، إذا انتهى من دعاء الاستفتاح شرع بالسبع التكبيرات، وتكون هذه التكبيرات متعاقبة يفصل بينهما بفاصل يسير، وليس بين كل تكبيرتين ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعاقب بين التكبيرات بدون أي ذكر، فيكبر ثم يسكت سكوتا خفيفا ثم يكبر الثانية حتى ينتهي من التكبيرات، ثم يشرع بقراءة القرآن كما هو معتاد. وهكذا أيضا إذا قام من الركعة الثانية فإنه كذلك بعد قيامه من التكبيرة يكبر تكبيرة الانتقال. عند الركعة الثانية إذا قام مثل خمس التكبيرات لا يعد منها تكبيرة القيام، تكبيرة الانتقال لا تعد من الخمس. قال رحمه الله تعالى قبل القراءة، وفي الثانية خمسا كذلك. وهذه التكبيرات جاء مع الفقهاء ما استحب أن يقال بين كل تكبيرة أخرى الله أكبر كبيرة والحمد لله كبيرة سبحان الله بكرة أصيلة، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه لا يقال بين كل تكبيرتين ما يقال فيهما أي ذكر. قال رحمه الله تعالى ويخطب بعدها، وقبل ذلك قبل أن نتكلم عن الخطبة، الصلاة نفسها هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء في ذلك، صحيح وجوب صلاة العيدين على كل مكلف من الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى المصلى، وكان يأمر الحيض وعواتق الخدور يخرجن إلى المصلى. وكذلك في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الركب أن الهلال قد حل بالأمس، فقال أذن يا بلال بالناس أن ماذا أمره، أن يأمرهم بالإفطار وأن يغدوا إلى مصلاهم، أمرهم بالغدو والأمر يبطل الوجوب، فالصحيح هو الوجوب. وأما حديث خمس صلوات في اليوم والليلة ولا علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، فالجواب عن ذلك بأن المراد بالحديث أنه لا يجب صلاة زائدة على الصلوات الخمس، بمعنى أنها تجب وجوبا يوميا. وأما وجوب العارض فقد أوجب الله صلاة الجنازة، وأيضا صلاة العيد واجبة، وكذلك صلاة الكسوف على الصحيح، وهذا لا يعارض حديث خمس صلوات لأن هذا وجوبها عارض. كذلك إذا نذر الإنسان أن يصلي وجب عليه الصلاة، الصحيح هو الوجوب. ثم قول الشوكاني رحمه الله تعالى ويخطب بعدها، فالخطبة تكون بعد الصلاة، على هذا عامة العلماء كان الأمويون يروا وبدلوا، فكانت الدولة الأموية يخطبون قبل الصلاة من أجل أن يستمع لهم الناس، لكن أنكر الصحابة عليهم، أنكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جعل يجر مروان بن الحكم إلى الصلاة وأنكر على مروان، وأنكر عن واحد من الصحابة أنكر ذلك منهم ابن عباس ونعم عبد الله بن عمر وآخرون، كلهم أنكروا ذلك، وكذلك جابر بن عبد الله، بينوا أن الخطبة تكون بعد الصلاة، بينوا أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد، وهذا حكما جرى عليه المسلمون في الأعصار المتأخرة والحمد لله. والدليل عليه حديث ابن عمر وحديث جابر وابن عباس، وفي كل هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكلها في الصحيحين، كل هذه الأحاديث مذكورة في الصحيحين. وأما كونه استحب التجمل، أما قوله استحب التجمل عند العيد فهذا أمر ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى في السوق حلة سيمارة جميلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو اشتريتها يا رسول الله فتلبسها للوفد والجمعة وتلبسها يوم العيد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من حرير وأنه يلبسه من لا خلاق له يوم القيامة. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس حلة من حرير، ولم ينكر عليه قوله تلبسها يوم الجمعة وتلبسها في العيد، دل على أنه كان معهودا عندهم لبس الثياب الجميلة في صلاة المرء يوم الجمعة وفي صلاة العيد. وقوله يستحب خروج إلى خارج البلد، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجدا، وعن مسجده الصلاة فيه تعدل الصلاة في غيره من المساجد، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولكن ممكن أن يصلى في المسجد إذا وجدت الحاجة، كان ينزل المطر في ذلك الوقت فيصلي المسلمون الصلاة في المسجد، أو يحصل برد شديد لا يتحمله الناس فعند ذلك الخزون في المسجد، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد جاء حديث في ذلك لكن في إسناده ضعف. من جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن أصاب مطر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد، ولكن الحديث لا يثبت ويغني عنه الأدلة العامة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما ما ذكره الشوكاني من استحضار الأكل قبل الخروج يوم في عيد الفطر، فدليله حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. وأما في الأطعمة فيتأخر في الأكل حتى يرجع ويغدو بدون أكل، ثم يرجع فيأكل إذا يسر له من ضحيته. قد جاء في حديث بريدة عند البيهقي وكذلك أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من ضحيته، وله شواهد أسلم بها. ثم ما ذكره الشوكاني رحمه الله من كون وقت الصلاة يبدأ من بعد ارتفاع الشمس حيث رفض، دليل على ذلك حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود بن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع الناس، أو قال عبد الله بن السائب: خرج مع الناس يوما في يوم عيد قال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح. قول حين التسبيح أي صلاة السبحة. صلاة السبحة وهي الضحى تبدأ من حين يرتفع الشمس قيد رمح، تستمر صلاة الضحى إلى غير زوال الشمس. كذلك صلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وتنتهي إلى دخول وقت الزوال. ويدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي صلاة الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس إذا روح، فإنها حين تطلع بين قرن الشيطان وحين يسلك الصلاة. منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، لذلك تتأخر الصلاة حتى ترتفع الشمس إذا روح. انتهاء الوقت بانتهاء وقت السبحة، حديث عبد الله بن السبحة الذي سمعتموه، وذلك حين التسبيح. والمقصود أنها تنتهي قبيل وقت صلاة الظهر إذا دخل وقت الزوال، حين تسجر جهنم قبل صلاة الظهر بنحو ربع ساعة أو نحوها. وقد اجمع على هذا، اجمع العلماء على ان ذلك وقتها. وبقي اذا حصل انه لم يعلم بالوقت او لم يعلم بانه عيد حتى خرج الوقت، وقبل ذلك هل يجوز التاخير بدون عذر؟ هل يجوز التاخير بدون عذر لو صلى الامام بالناس وتاخر؟ إذا تأخر فقد خالف السنة والصلاة صحيحة. فلو لم يصلي الإمام حتى طلعت الشمس واستمر ساعة أو ساعتين بعد طلوع الشمس، هذا يكون مخالفة للأدلة الشرعية ومخالفة للسنة، ولكن الصلاة صحيحة. وإذا صار يفضل هذا الوقت، يفضل التأخير، فيكون قد ارتكب بدعة سبب تفضيله بخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فتفضيله لتأخير صلاة العيد وقع في البدعة والمخالفة للسنة. وإذا تأخر بعذر فيصليها ما دام الوقت باقيا، فإن حتى خرج الوقت. كان يأتي الخبر أن الهلال قد ظهر في القرية المجاورة وفي البلد المجاور ظهر الهلال، ولم يأتينا الخبر في ذلك حتى صلينا الظهر بعد صلاة الظهر. فما هو العمل في ذلك؟ من يجيب؟ الجواب عندنا عبد الرحمن محمد. نعم تفضل. يصلى في اليوم التالي يا شيخ. نعم أحسنت، يصلى في اليوم الثاني لحديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له أن رجلا جاءوا فشهدوا أن امرأة الهلال أحل بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يأمر الناس أن يغدوا إلى مصلاهم. فهذا يدل على أن الصلاة لا تجوز بعد الزوال ولكن يغدى من اليوم الثاني. فعندما السؤال عندك يا خان موسى، هل إذا تأخروا بدون عذر حتى انتهى الوقت ودخل وقت الظهر هل يصح أن يصلوها بعد في اليوم الثاني؟ ما أعتقد شيخنا لأنهم تركوها عمدا. نعم تركوها عمدا فيأثمون على تركها ولا يستطيعون إدراكها بعد خروج وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتكون تلك الحالة خاصة وفي حق من كان له عذر. طيب، وأما ما ذكر الشوكاني من أن صلاة العيد تكون بغير أذان ولا إقامة، هذا أمر معلوم وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بدون أذان ولا إقامة، وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس أنه لم يكن يأذن لماذا العيد يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا يقام. جاء في صحيح مسلم جابر أنه قال لا أذان ولا إقامة ولا شيئا، يعني لا ولا إقامة ولا شيئا. فزيادة ولا شيء يدل أيضا على أنه لا يجوز أن يدعى بالصلاة جامعة، بل يأتي الإمام فيشرع بالصلاة فيقوم الناس ويصلون. وعلى هذا فما استحبه بعض الفقهاء انتهوا من قال الصلاة ثالث إذا التي لم تثبت في صلاة العيد وإنما جاءت في صلاة الكسوف، لا في صلاة الكسوف، فهذا هو الذي يعمل فقط والله المستعان. طيب عندكم سؤال عند من؟ عند أخينا عبد الرحمن الرشيد. إذا تأخر بعض الناس عن الصلاة كيف يصنعون؟ يعني بعض الناس تأخروا عن صلاة العيد، جاء هو الإمام في الخطبة أو قد انتهى حتى من الخطبة، فهل يصلون صلاة عيد أم يرجعون بدون صلاة؟ نعم يصلون جماعة ثانية. نعم يصلون صلاة جماعة ثانية ويكونون معذورين. طيب بقي فقرة نسينا أن نقرأ وهي مخالفة الطريق يوم العيد، وعلى من المستحبات قال حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، والمقصود أن يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. ومن أحسن ما ذكر في تعليق ذلك أن ذلك من أجل شعار إظهار الشعائر وإظهار كثرة الناس للذهاب من مكان ورجوع من مكان وانتشار المسلمين في الطرقات. الله المستعان، نسأل الله أن يوفقنا إياكم ما يحب ويرضى. آمين شيخنا جميعا، بارك الله فيكم شيخنا. الله يوفقنا إياكم. شيخنا عندي تقريبا سؤالين ولا ثلاثة، هل ممكن نسأل شيخنا؟ طيب إذا كان بقي مجال عندكم. نعم شيخنا عندنا تقريبا خمس دقائق تقريبا شيخنا. طيب تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. يقول إذا تأخر جماعة من الناس عن صلاة الجمعة فماذا يفعلون في شأن الصلاة؟ هل يصلون ظهرا أم صلاة الجمعة؟ نعم إذا فاتت الجمعة يصلى ظهرا ولا تصلى الجمعة مرة أخرى، لأن هذا لم يفعله أحد من السلف ولا من الصحابة رضي الله تعالى عليه. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول إمام يصلي بالناس بسرعة بغير إطمئنان، بحيث إذا لم تركع معه مباشرة قام أو رفع من الركوع، فهل يجوز للمؤتمن يفارقه ويصلي وحده أم وجب عليه أن يكمل الصلاة معه؟ لا طلع بالحد لأنه لا يأتي بالحد الواجب من الطمأنينة في الركوع السجود، فلا يصلي معه وينظر مسجدا آخر، الله المستعان. وأما إذا كان سرعة وما زال يأتي بالأذكار الواجبة فإنه يصلى خلفه ويصبر حتى يسر الله خيرا منه. أستغفركم الله، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول: كيف نرد على الذي يقول ما الدليل على مشروعية الرجوع إذا أمكن عند نسيان ركن من أركان الصلاة؟ أي إذا نسي قراءة الفاتحة مثلا وذكر وهو في الركوع قام ليقرأ، يعني يقوم ليقرأ الفاتحة ثم يأتي بالركوع، فما الدليل على مشروعية هذا الرجوع؟ هذا يمكن في حق المنفرد أو في حق الإمام، أما المأموم فيتابع الإمام. وأما بالنسبة للمنفرد الإمام فيمكن له أن يرجع لأنه لم يأتي بالصلاة كما أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أمرتكم بأمر فأتمنوا ما استطعتم، ولأنه ترك شيئا واجبا فيرجع ويأتي بما ترك. ويدل على ذلك حديث اليدين، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين رجع وأتم الركعتين، كلما ترك واجبا رجع إلى الموضع الذي ترك وأتم ما بعده. أعطاكم الله شيخنا. والسؤال الأخير يقول: ما حكم الذي ينسى أن يأتي بسجود السهو وذكر وهو في البيت مثلا أو بعد فترة من الصلاة، فماذا يفعل؟ إذا نسي سجود السهو في وقت قريب يسجد السهو، وإذا ذكر بعد وقت طويل فليس عليه سجود. بارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة اللي عندنا، وفقكم الله شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.